السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة ياسين. وصلنا إلى قول الله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أي الكفار يقولون للمؤمنين: متى هذا الوعد الذي تخبرون به أننا سنعذب فيه وسنلقى النار؟ متى يكون هذا الوعد؟ ويسألون سؤال استنكار واستبعاد واستهزاء، ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ما يدريكم، لعله عجل لكم العذاب. وإذا مات العبد قامت قيامته، يعني إذا مات جزي وحسب، يعني يبدأ إن كان من أهل الخير ينعم في قبره، وإن كان من أهل الشر يعذب. نعوذ بالله من العذاب الله ومن الخذلان في الدنيا والآخرة. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة. الله أكبر. هذا يدلك على عظيم قدرة الله جل جلاله، وعلى عظمته، وعلى أن أمره سبحانه جل جلاله كما قال تعالى: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربك قدير، لا يعجزه شيء. يقول الله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة، وهي النفخة في الصور، صيحة واحدة. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وهذه النفخة هي النفخة الأولى في الصور. وذكرنا النفخ في الصور قبل ذلك بشيء من التفصيل، وقلنا أن أهل العلم فريقان في هذه المسألة. منهم من قال النفخ في الصور ثلاث نفقات، وهذا الذي رجحه الإمام بن جرير الطبري والإمام بن كثير رحمة الله عليهما وغيرهم من أهل العلم. ومنهم من قال، يعني الحافظ بن كثير والإمام بن جرير، قال هذه النفخة نفخة الفزع، ثم بعدها نفخة الصعق، ثم بعدها نفخة البعث. جعلوا النفخ ثلاث نفخات. وأما أهل العلم الذين قالوا بأن النفخ نفختان، قالوا هذه النفخة هي نفخة الصعق، ثم بعد ذلك نفخة الفزع، ثم فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويعني ملنا قبل ذلك إلى قول أهل العلم الذين قالوا بأن النفخ في الصور نفختان، والله أعلم. وهذا النفخ في الصور يا إخواني أمر يعني مهيب، أمر عظيم. الصور قرن ينفخ فيه، صور قرن، بوق مثل البوق. وذكرنا قبل ذلك الحديث أن صاحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن يؤذن له فينفخ. سبحان الله العظيم. وذكرنا قبل ذلك الأدلة على أن النفخ في الصور يكون متى؟ في صبيحة يوم الجمعة. ما من دابة إلا وهي مسخية مشفقة من طلوع، من فجر يوم الجمعة إلى طلوع الشمس، لأن هذه المدة التي ينفخ فيها في الصور، إلا الإنس والجن، لا هون ساهون، إلا من رحم الله. ولذلك أيها الحبيب، يستحب لنا، نسأل الله الإعانة، أن نشغل هذا الوقت بذكر الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه الصعقة، يعني في يوم الجمعة النفخ في الصور. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يطويانه. نشر البائع الثوب عشان يبيعه، والمشتري جاي يتفرج عليه ينظر إليه، لا هذا يشتري ولا هذا يبيع، ينفخ في الصور ويموت جميعا على هذه الحال. ولتقومن الساعة على الرجل يليط حوضه، يعني يصلح حوضه ليسقي إبله ولا يسقي فيه. ولتقومن الساعة على الرجل أخذ لبن لقحته ولا يشربه. ولتقومن الساعة على الرجل رفع أكلته إلى فيه ولا يطعمها. لذلك ماذا قال الله في هذه الآية؟ ربنا الجليل قال: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم جميعا، جميع الخلق يموتون وهم يخصمون. إيش معناه يخصمون؟ وهم يتخاصمون وهم يختصمون في حياتهم، هذا يختصم مع هذا يختلف معه، وهذا يختصم في ثمن بيعه، وهذا يختصم مع زوجته، وهذا يختصم مع جاره، في حالتهم في حياتهم الطبيعية في غفلة غير مستعدين لهذا اليوم ولهذه النفقة العظيمة. تأخذهم وهم يخصمون، أي يختصمون، يخصموا يختصم بعضهم مع بعض. نسأل الله اللطف والعافية والستر يا رب العالمين. لذلك كن على استعداد أيها السعيد، دائما أبدا جمل أعمالك وزينها لربك، زين ظاهرك وباطنك، فإن الساعة تأتي بغتة. نعم الساعة تأتي بغتة. قال الله تعالى: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ترى أن العبد إذا كان في ضيق أو في قربة أو بعض أحبابه في ضيق أو قربة يوصي، يقوم بوصية عليهم، يوصي أحدا من الوجهاء أو الكرام الذين يعرفهم أن يتولاهم ويسر أمورهم. أما هنا إذا نفخ في الصور يأخذهم هذا النفخ وتعم العبادة جميعا، والكل أخذ في محله، الذي ذهب إلى عمله والذي في الطريق والذي هم سامد، أي سامدون في الغناء، والذي وهكذا على شتى صنوف العباد. فلا يستطيع الواحد منهم أن يوصي، لا يوصي بما معه من مال أن يفعل فيه خير، ولا يوصي بما عليه من حق، ولا يوصي إلى أهله. وكذلك قال: فلا يستطيع توصية، قال أهل العلم: لا يستطيعون أن يوصي الواحد منهم لا يستطيع أن يوصي إخوانه بالتوبة والأوبة إلى الله. هذه حسرة عظيمة، جاءتهم هم في غفلتهم، جاءتهم هم في معاصيهم، جاءتهم على كفرهم، عفانا الله المسلمين. لذلك أسعد الناس بلقاء الله المسلم، المسلمون المؤمنون المتقون الذين دائما أبدا يستغفرون الله ويجلونه ويؤدون أوامره وينتهون عن نهيه. هؤلاء هم أسعد الناس إذا نفق في الصور، لأنهم يكرمون كرامات الله بها عليك. قال تعالى: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم كما ذكرنا، يخبرون بالتوبة أو يرجعوا إلى أهلهم يأنس بهم أو يفرج كرباتهم، أبدا الكل أخذ بهذه النفخة. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. ونفخ في الصور، هذه النفخة الثانية على مذهب من قال من أهل العلم بأنهما نفختان، وهذه النفخة الثالثة على مذهب من قال أنهما ثلاث. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، الأجداث أي القبور، ينسلون يخرجون سراعا. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يجيب الداعي، لا يمكن لأحد أن يتأخر. نسأل الله أن يسترنا يا رب العرش العظيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، وذكرنا قبل ذلك الحديث العظيم، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يبلى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة، ينزل الله جل ذكره يوم القيامة مطرا من السماء شبيها بالمني، مني الرجل فتنبت الأجساد، وأول ما يبدأ من عظم الذنب، وهي عظمة في أسفل ظهر كل إنسان منا، هذه لا تبلى أبدا. منه كما قال صلى الله عليه وسلم منه يركب الخلق. سبحانك ما أعظمك، وربنا قدير ينشئ الخلق من لا شيء، لكن جعل لكل شيء سببا سبحانه وبحمده. فربنا تعالى يقول ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم. وتدبر أنه قال إلى ربهم، يعني الكل يخرجون إلى مالكهم وإلى خالقهم وإلى من يدبر أمورهم، ينسلون سراعا سراعا، كما قال الله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الكل يجيب الله والكل يسرع إلى الداعي، فالكل يخرج من قبره مسرعا مجيبا لربه. نسأل الله أن يجعل هذه الأيام وهذه اللحظات أبرك أيامنا يا رب العالمين. ولما نفخ في الصور وخرج الناس من قبورهم سراعا، قال الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يا ويلنا يعني يا حسرتنا، ويا ويلنا تعالى وحل علينا، يحل علينا الويل وتحل علينا الحسرات، فهذه أوان الويل وأوان الحسرة والندم، نعوذ بالله، هذه حسرة عظيمة على القوم الكافرين. وساعتها يكرم الله تعالى أولياء وعباده الصالحين، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. مرقدنا أي نومنا. وهل كانوا ينامون؟ يعني هل كانوا هم في قبورهم نيام أم كان الكفار في قبورهم يعذبون؟ بعض أهل الضلال استدل بهذه وقالوا بأن هذه تدل على أن القبر ليس فيه عذاب، وإنما الناس في قبورهم نيام، والله قال قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. أجاب على ذلك الإمام القرطبي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، قالوا بأن لا شك، طبعا قبل ذلك قبل أن نقول هذا، لا شك أن القبر نعيم وعذاب، إما نعيم لأولياء الله أو عذاب لأعدائه. وذكرنا قبل ذلك الأدلة العظيمة الكثيرة المتكاثرة على نعيم القبر وعذابه، مما يدل على عذاب القبر قول الله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعرضون عليها متى؟ الآن في حياتنا هذه. ولما قال تعالى في حق قوم نوح قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا مجرد أن أغرقوا أدخلوا النار، هذه النار متى؟ في قبورهم. وأيضا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبة فقال يهود تعذب في قبورها، وقال إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، وقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، ومر على ثلاثة أقبر ويركب دابته فكادت تلقيه صلى الله عليه وسلم، فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل أنا يا رسول الله. قال متى ماتوا؟ قال ماتوا في الإشراك، أي ماتوا مشركين. قال إنهم يعذبون في قبورهم، نسأل الله العافية والسلام. أدلة كثيرة متكاثرة على عذاب القبر، ولكن كما قال القرطبي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، قول الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا عذابهم الذي كان في القبر بالنسبة لعذاب الآخرة كالحلم، كأنهم كانوا في حلم وكأنهم كانوا في رقدة، كأنهم كانوا في رقدة، ثم يخرجون إلى عذاب النار وبئس القرار، عذاب شديد أليم موجع، نسأل الله العافية والسلامة. وبعض السلف ذكروا أن بين النفختين رقدة لأصحاب القبور، فالله أعلم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا جواب على سؤالهم. من الذي يجيبهم؟ قال أهل العلم يحتمل أن تكون الملائكة، ويحتمل أن يكون المؤمنون الذين ساعدوا ونعموا بنعيم ربهم يجيبوهم يبكتوهم، هذا ما وعد الرحمن، فزنا وخسرتم، سعدنا وخبتم وحل الهلاك عليكم. ويحتمل أنه من قول بعض الكفار لبعض، وهذا زيادة في الحسرة، هذا ما وعد الرحمن وكانوا يكذبون به وصدق المرسلون عليهم الصلاة وأتم السلام. قال الله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يعني ما الأمر إلا صيحة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور فالجميع يجمع، الإنس والجن والدواب والسباع، سبحانك ما أعظمك من إله، وإذا الوحوش حشرت، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، اسمع، ثم إلى ربهم يحشرون. سبحان الله العظيم، ليقيم الله تعالى العدل على عباده ويكرم أولياءه وينتقم من أعدائه. قال ربنا جل ذكره إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني لا يعجزونا، الأمر أيسر بكثير من ذلك. قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. سبحانه، كل شيء هين عليه، لكن الذي بدأ الخلق من لا شيء أهون عليه أن يعيدهم وقد كانوا شيئا بعد ذلك. سبحانه وبحمده، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع المسلمون والكافرون، الأبرار والفجار، الكل محضرون أمام الله للجزاء والحساب. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، الحمد لله، لا ظلم اليوم، لا ظلم يوم القيامة، بل هو يوم العدل. وإن كان مثقال حبة من خردل، شوف حبة من خردل لك يأتيك ربك بها، عليك لابد أن تؤخذ منك حبة من خردل. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تذكر يا أخي، إياك والغفلة، والله إياك وسلوك سبيل الشيطان، إياك والبعد عن ربك الرحيم الرحمن. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، لا يظلم مؤمن ما نبخس من أعماله حسنة، ولا يزاد على كافر أو فاسق سيئة لم يعملها، إلا الدعاة أو إلا من اقتدى به الناس في الشر والمعاصي، هذا عليه إثمه وعليه إثم من اقتفى آثاره. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. الله أكبر، نسأل الله الإعانة والمدد والتوفيق. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. بالله عليك، أليس هذا عدل من الله لك؟ لا تجزى إلا بما عملت، عملت خيرا ستسعد هنيئا لك، ثم عند جزائك أيها السعيد الخير الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بكم؟ بواحدة، أو يعفو ربك عنها سيئة واحدة، الحسنة يضعفها لك ربك في الأصل بعشر، وقد تزيد إلى 700، وقد تزيد إلى 7000 أو 7 ملايين، الله أعلم، بعض الأعمال تضاعف حيث لا يعلم العبد عدد. الصيام لي وأنا أجزي به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا كريم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم يخبرك الله أن الناس فريقان يوم القيامة، هم فريقان لا ثالث لهم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، يا سلام ما أجملها من آية على قلب المؤمن. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. أصحاب الجنة أي أهلها الذين أكرموا بها ودخلوها، وقال الله عنهم ما أنهم أصحاب الجنة لأنهم الملازمون لها لا يخرجون منها أبدا أبدا، لا يبغون عنها حولا. نسأل الله من فضله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقال الله خالدين فيها أبدا عن أهل الجنة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، شغل بضم الشين والغين غير شغل، شغل هذه تقال لأهل الكفر في عذاب، أما في شغل بضم الشين والغين المعجمة هذه معناها أنهم مشغولون بما أنعم الله عليهم بالنعيم. قال عدد من السلف مشغولون بافتضاض الأفكار من الحور العين، وكذلك مشغولون بسماع الغناء الجميل الطيب، الغناء الذي كانوا يمنعون أنفسهم منه في الدنيا ولا يقعون فيه كحال الفساق، وإنما يحفظون أنفسهم. الله تعالى يمتعهم في شغل بما لذ وطاب، ما لا تسمع أو ما لا تسمع به أذن وما لا تراه عين، في كل من كل نعيم أنعم الله تعالى به عليه في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في شغل فاكهون، الفاكه هو المنعم، المنعم المسرور. بعض أهل العلم قال قرأت فاكهون، قالوا بعض أهل التفسير قال الفاكه هو الذي يتفكه بأعراض الناس، يعني يخوض في أعراضهم، وبعضهم قال غير ذلك وحمل محملا حسنا. فالشاهد أنك يا عبد الله أبشر بإذن الله تعالى يوم القيامة في نعيم دائم وفي لذة وسرور، ونعيم للقلب والبدن والروح، نعيم ليس مثله نعيم. قال الله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم، أي هم وزوجاتهم اللاتي كن يعملن الصالحات مثلهم، وهم وأزواجهم أيضا لعلها تدخل، وهم وأشباههم من الصالحين أمثالهم. ولكن الآية هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك، أي هم وأزواجهم من الحور العين، وكذلك أزواجهم اللاتي كنا زوجات لهم في الدنيا وكنا معهم على الصلاح والرشاد في ظلال، وقرئت في ظلل. ظلال أي ظلال تظلهم، ظلل أي هذه الظلل يعني تحجبهم عن الناس، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرب المعنى للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا وارتفاعها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا. نسأل الله من فضل الكريم. قال ربنا تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. الأريكة يعني السرر المرفوعة، قالوا في مثل ما يسميه الناس الناموسية، بيت مربع ونعيم مقيم ولذة ليس مثلها لذة، وفضل من الله سابق عليهم. في ظلال عن أرائك متكئون، والاتكاء فسر بمعنيين، إما أن يكون متكئ على أحد الجنبين يعني أكلوا وشربوا وهنأوا هناءة عظيمة ونعم نعيم عظيم نعيما عظيما وأمن وأمان فاتكأوا مطمئنين. وقيل الاتكاء والتربع، قيل هذا وهذا وكلاهما صحيح. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، لهم فيها فاكهة ما لذ وطاب من صنوف الفواكه، وأتوا به متشابها، يأتيك بالفاكهة ثم يأتيك بنفس الفاكهة لون آخر طعم آخر وهكذا، نعيم يستحق منك أن تبذل حياتك كلها لأجله، لأن الله إذا رضي عنك وخرجت من الدنيا وقد رضي مولاك عنك فزت ورب الكعبة. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، ما يدعون أي ما يطلبون، ما يطلبون ما يدعون أي ما يشتهون، ما يدعون أيضا أي ما يدعون أنه له، عبدي تمنى كما في الحديث الثابت الصحيح. الله عز وجل يقول لبعض العباد تمنى فيتمنى تمنى فتمنى ثم يتمنى ويذكره ربه يقول له تمنى كذا تمنى كذا، كل ما يتمناه هو له. ولهم ما يدعون ما يشتهون، لهم ما يدعون ما يطلبون، ما يدعون أي ما تقع عليهم أيديهم، يقول هذا لنا هو لك، عطاء ربك، عطاء ربك عطاء غير مجذول، فضل الله الكريم. مهما كان عند العبد منا من خيرات الدنيا إنها تنفد، أما نعيم الآخرة لا ينفد أبدا، فنسأل الله من فضله. ولهم ما يدعون أعظم من هذا كله سلام قولا من رب الرحيم، أي لهم سلام، عليهم سلام قولا من رب رحيم رحمهم وغفر لهم وعفى عنهم ونشر رحمته عليهم فلم يؤاخذهم بذنوبهم بل محاها وستر عيوبهم. سلام قولا ليؤكد لك أن هذا السلام تسمعه يا عبد الله من مولاك الجليل قولا جليلا عظيما، كما قال السعد رحمة الله عليه في تفسيره: والله لولا أن الله قدر أن لا يموتوا لماتوا من سلام ربهم عليهم فرحا. لك أن تتخيل سلام ملك الملوك عز وجل، يعني لو إنسان ذو منصب في الدنيا مجرد أن تسلم عليه بتظل تذكرها طوال حياتك، ما بالك بالرب العظيم الجليل يسلم عليك سلام قولا من رب رحيم. وهذا يثبت القول لله جل جلاله أنه يتكلم سبحانه عز وجل، وأدلته كثيرة جدا غير يعني غير هذا الموضع. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، قال يا عيسى يا عيسى ابن مريم أأنت يا عيسى يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا يأتك بروح القدس، وهكذا آيات كثيرة جدا. قال الله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. هذا نعيم، شيء من نعيمكم إن شاء الله يوم القيامة. ثم يأتي لك الحديث عن المجرمين حتى تعرف الطريقان، تعرف الطريقين، تعرف طريق الصلاح وطريق الضلال وتختار عن بينة. يقول الله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. سبحان الله العظيم، تميزوا عن عبادي، انفصلوا عن أوليائي، كونوا على حدة، لأنك يا عبد الله يوم القيامة تحشر تبع من، تبع من تعظم وتسير خلفه. سيد من نعظم وإمام الدنيا كلها رسول الله محمد. قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. من الإمام الذي تعظمه فأنت تحشر خلفه؟ هناك أناس يعظمون الشيطان ويعظمون الكفر بالرحمن ويعظمون أناس في كفرهم وعتوهم على الله وبعدهم عن دين ربهم، كل أناس يحشرون يوم القيامة مع إمامهم. ولذلك يقول الله تعالى: وامتازوا اليوم، انفصلوا، تميزوا أيها المجرمون، لا تكونوا مع عبادي وأوليائي. امتازوا اليوم أيها المجرمون، والمجرم هو الذي أجرم في حق ربه وأجرم في حق عباده. أجرم في حق الله فكفر بالله وأشرك معه غيره وعبد مع الله غير الله، وأجرم في حق العباد انتهك أموالهم وانتهك أعراضهم ووقع في الجرم العظيم من الكبائر وغير ذلك تبعا لكفر والعياذ بالله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما من سيئة في الكون كله تقع إلا والشيطان وراءها. النفس الضعيفة تأمر صاحبها بالمعصية والشيطان يؤز العبد ويدعوه إليها، ولذلك قال الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، أي عهد هذا العهد الذي عهد ربنا إلينا به؟ هذا العهد هو الذي قال الله عنه في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا العهد أيها الحبيب لما خلق ربك آدم، لما ربك تعالى خلق أباك آدم استخرج ذريته من ظهره وأشهد الجميع على أنفسهم ألست بربكم، الكل أقر قالوا بلى يا ربنا أنت ربنا. قال: أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وهذا العهد أيضا هو الذي جاءت به الرسل، جدد الله تعالى العهد للعباد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هكذا قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ألم أعهد إليكم، هذا تبكيت عظيم لهم في عرصات القيامة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. والعجب العجاب أن في زمانك هذا أناس سلب الله عقولهم، والله كأنهم كالأنعام ولهم أضل، يعبدون الشيطان ويقولون بأن الشيطان هو الموحد الوحيد في العالم كله والعياذ بالله، يعبدون فعلا عبادة، يعبدون الشيطان وهكذا. ومن صدق الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم، ومن أضل ممن نسيت الآية، نعم. الشاهد أن الله تعالى أخبر عن حال الكفار يوم القيامة أنهم أن الله تعالى قال لهم في يبكتهم في عرصات يوم القيامة ويقول: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، عداوته ظاهرة، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، طريق الله القويم، أن العباد يكونون دائما أبدا في عبادته وفي طاعته. قال تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، وقرئت جيلا، ولقد أضل منكم جبلا، جبلا يعني خلقا، جمع جبلة، يعني أضل الشيطان خلقا كثيرا وأمم كثر، أفلم تكونوا تعقلون. أفلا يعقل الإنسان وينظر الناس بما حل من عذاب ونكال على هؤلاء الكفار الذين أضلهم الشيطان وساروا تبعا له، كيف عذبهم الله وأهلكهم؟ أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، نعوذ بالله منها. يعني يقال لهم: هذه جهنم التي كنتم توعدون وتكذبون بها، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم اصلوها معنى كلمة اصلوها أي تغمرهم النار من جميع جهاتهم الست، نسأل الله العافية. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في هذا اليوم العصيب مولاك يختم على الأفواه، يختم عليها، لا يستطيعون الكلام، يريدون أن يجادلوا فيختم رب العزة على أفواههم، ويأمر أركانهم فتشهد. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وفي الحديث فيقال الأركان ينطقي فتشهد الأيدي والأرجل والجلود بما عملت. وأيضا هنا في هذه الآية ذكر بعض أهل العلم لفتة جميلة، قالوا في قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، وهذه أعضاء لا تتكلم ولا تنطق، قالوا فشهادة الذي لا ينطق أعظم في الحجة. وكذلك أيضا وتكلمنا أيديهم، نسب الله الكلام إلى الأيدي والشهادة إلى الأرجل بما كانوا يكسبون. قالوا لأنه في الغالب أن عموم المعاصي يقوم بها الناس بأيديهم والأرجل حاملة له، فلما كانت الأرجل حاضرة كانت أو كان نطقها شهادة، وأما الأيدي لما كانت مباشرة في الغالب كان نطقها كلاما تتكلم والأرجل تشهد، نسأل الله العافية والسلامة. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فنسأل الله الواحد الأحد أن يسترنا وإياكم في هذا اليوم العصيب، ويجعلنا من السعداء الآمنين المطمئنين الذين سعدوا في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح، ويسعدون في الآخرة برضوان ربهم تعالى عليهم. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.